وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خط التي لا خطر لها ولا يحاط ب التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى في بيان أهمية توحيد العبادة وعظيم شأنه ورفيع مكانته. وقد نوع رحمه الله تعالى الدلائل في بيان عظم شأن هذا التوحيد ومكانته العلية، وذكر أنه كما تقدم معنا أول دعوة المرسلين ومفتاح رسالتهم، وأنه به يبدأون وعن حماه يذودون ولنصرته يبذلون المهاجة والأنفس نصرة لدين الله عز وجل، ودفاعا عن هذا التوحيد، وحماية لحماه. ومن هذه الوجوه التي بيّن رحمه الله تعالى بها مكانة التوحيد وعلي مكانته هذه النصوص التي فيها الجهاد إعلاء لهذه الكلمة، كلمة التوحيد، ونصرة لدين الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والجهاد جاءت به نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والواجب فيه أن يكون أمره وشأنه وفق قواعد الشريعة وضوابطها ودلائلها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونهجه صلوات الله وسلامه عليه. فإن من لم يكن فيه كذلك حاد عن سواء السبيل، كما هو الشأن في جميع أمور الدين. فما من أمر من أمور الدين إلا وترى فيه من هو غال أو جاف، والناس بين مفرط ومفرط، والحق قوام بين ذلك، والقوام هو الوسط، والوسط هو الاتباع واللزوم لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا عدل بالجهاد عن ضوابط الشريعة وقواعدها المعلومة يتحول إلى ضرب من ضروب الإفساد في الأرض والتعدي على الدماء بغير وجه ولا بحق. ولهذا فإن له ضوابطه التي تعلم من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وكما أن المرء لا ينبغي له أن يأتي بالعبادات مثل الصلاة والحج والصيام إلا بعلم، بحيث تكون أعماله فيه وفق الهدي، فكذلك الجهاد لا يركب فيه المرء رأسه ويخوض غماره بلا علم، بل لا بد أن يكون الأمر فيه وفق ضوابط الشريعة وقواعدها المبينة للنهج الذي يكون فيه، ومتى يكون وكيف يكون وبأي وسيلة وما شروطه وما ضوابطه إلى غير ذلك من الأمور التي سبيل العلم بها مطالعة كتب العلم والإفادة من ما كتبه العلماء رحمهم الله من فقه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد حاوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. وقد حوته أي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أي هذه الكلمة سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهي سبيل السعادة، وهي سبيل السعادة في الدارين أي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة. فهذه الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار، وبها أخذ الله. أعد: وهي سبيل السعادة في الدارين. قال رحمه الله تعالى: وهي سبيل السعادة في الدارين أي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار، وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق، إذ يقول تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة فمنه قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والآيات قبلها وبعدها وغير ذلك. وأما سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وغير ذلك من الآيات. يقول رحمه الله تعالى: وقد حوته أي التوحيد لفظة الشهادة أي كلمة لا إله إلا الله. ولهذا يقال لهذه الكلمة العظيمة التي هي أعظم الكلمات وأفضل الذكر، يقال لها كلمة التوحيد، لأنها حوت التوحيد، لأنها حوت التوحيد. فالتوحيد هو لا إله إلا الله تحقيقا لها وقياما بما تقتضيه، وهي قائمة على ركنين: نفي وإثبات. نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، أولها نفي عام وآخرها نفي خاص، وآخرها إثبات خاص. أولها نفي عام، لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، لا يستثنى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء فضلا عن غيرهم. وآخرها إثبات خاص إلا الله، إثبات خاص أي للعبودية بكل صورها وجميع أنواعها لله وحده لا شريك له. فهذا هو التوحيد. التوحيد لا يكون إلا بهذين الركنين، النفي والإثبات، لا يكون المرء موحدا إلا بهما، بأن يعبد الله ولا يعبد غيره، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو التوحيد، أعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو توحيد الله جل وعلا. فكلمة لا إله إلا الله حوت التوحيد، وهذا مدلولها ومفهومها. ولهذا العرب المشركين الذين لما خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، جوابهم عن ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. وفي الآية الأخرى قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أدركوا أن لا إله إلا الله تنفي كل المعبودات وتبطلها وتوجب العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه وتعالى وحده، بأن يفرد بالعبادة وأن يخص بالذل، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده. الحاصل أن كلمة لا إله إلا الله حوت التوحيد، حوت التوحيد. والتوحيد هو مقتضى الشهادة، مقتضى لا إله إلا الله. ولهذا قرر العلماء رحمهم الله تعالى بناء على ذلك أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها بمجرد النطق فقط، لا تكون نافعة بمجرد النطق بها فقط، بل لا بد من تحقيق ما دلت عليه من توحيد لله وإخلاص للدين له وبراءة من الشرك وأهله والخلوص منه، فلا يكون من أهلها إلا بذلك، لا بمجرد النطق بها، بل لا بد من تحقيق ما حوته من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله تعالى فضائل هذه الكلمة، فضائل هذه الكلمة، وذكر فضائل كثيرة جدا لهذه الكلمة تبين عظيم مكانتها ومنزلتها. فذكر أنها سبيل الفوز والنجاة من النار، وأنها الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من فضائل وخصائص لهذه الكلمة العظيمة. وهذه الفضائل لكلمة لا إله إلا الله مع ذكر الدلائل لها أفردها رحمه الله تعالى برسالة مطبوعة جميلة جدا ومفيد جدا الاطلاع عليها وتداولها ونشرها، فإن فيها خيرا عظيما. له رسالة مطبوعة بعنوان مفتاح دار السعادة بتحقيق كلمة الشهادة، وذكر فيها فصلا مطولا في فضائل هذه الكلمة، يذكر كل فضيلة مع دليلها من كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي رسالة صغيرة الحجم إلا أنها كبيرة النفع عظيمة الفائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها، ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة. فقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نعم. ولهذا قال بعض السلف، أظنه سفيان ابن عيينة، ونقل في تفسير في أول تفسير سورة النحل في بعض كتب التفسير، قال: ما أنزل الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، فهي أكبر النعم، أكبر النعم. ولهذا سورة النحل تعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى بها نعمه على عباده، وختم عده للنعم بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذه النعم صدرت بأعظم النعم في أول السورة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فصدرت بهذه النعمة، نعمة التوحيد، نعمة لا إله إلا الله. فما أعطي عبد نعمة أعظم من أن عرفه الله ومن عليه وجعله من أهل لا إله إلا الله، فهذه أكبر النعم وأجلها وأفضلها على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأسه. مفتاح دار السعادة هي الجنة، مفتاح دار السعادة أي مفتاح الجنة، فلا دخول للجنة إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا الموحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالالتزام معناها والعمل بمقتضاها، مثل ما جاء في الآية في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولهذا يقول رحمه الله هنا أنها أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهي العروة الوثقى التي قال. وقوله مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، هذا فيه التنبيه أن أعمال الدين كلها لا تقبل إلا بلا إله إلا الله تحقيقا لها، فإن لم يحقق العبد لا إله إلا الله لا تقبل منه أعماله، لأن قبول الأعمال مقيد بوجود التوحيد، فإذا انتفى التوحيد بطل العمل وفسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. قاله هذه الآية تعقب آية الكرسي، آية التوحيد، أعظم آيات القرآن، فعقب آية الكرسي قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو مدلول لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. قاله سعيد بن جبير والضحاك: وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: هو شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآيات. قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، ورواه عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ودعوة الحق أيضا التي ذكر الله بقوله: له دعوة الحق. نعم. قال ذلك البغوي: وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرجاه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك إذ يقول تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذ وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك، إيش معنى قبل ذلك؟ هي واضحة لكن أريد أن تنتبهوا لها، يعني في الآية التي قبلها. نعم، في الآية التي قبل قوله يثبت الله. نعم. قاله علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل. هذا يفيد أيضا أن التوحيد كلما قوي كلما أيضا قوي تصاعد العمل الصالح وتناميه وتزايده في العبد بحسب قوة التوحيد، فإن هذا المعنى مستفاد من هذه الآية الكريمة. وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد. وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي وعن أبي ذر رضي الله عنه. من التفسير المعروف عند السلف لبعض الألفاظ أو بعض الآيات تفسير اللفظ ببعض أفراده أو الآية ببعض أفرادها، وهنا ما نقل عن بعض السلف في قوله من جاء بالحسنة قالوا هي لا إله إلا الله، هذا تفسير لللفظ بأعظم أفراده، تفسير له بأعظم أفراده. ويوضح ذلك ما جاء في الحديث الذي نقله المصنف. نعم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا. هي أحسن الحسنات، فإذا قول من جاء بالحسنة عندما قال بعض السلف لا إله إلا الله لم يقصدوا الحصر بذلك، وإنما فسروا الآية بأعظم شيء يدخل فيها، فأعظم الحسنات في قوله من جاء بالحسنة أعظم الحسنات لا إله إلا الله. ولهذا في حديث أبي ذر في المسند قال: قلت يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. نعم. وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير ورواه مالك عن محمد بن المنكدر. وهي سبب النجاة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خرجت من النار، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، هذا في حق المؤذن، فانظر عظم شأن كلمات الأذان وأهمية العناية بها، حتى من يسمع المؤذن يستحب له أن يتوقف عن الحديث، وحتى لو كان يقرأ القرآن يستحب له أن يتوقف عن قراءة القرآن، مع أن القرآن أفضل الذكر، و يستمع المؤذن ويقول مثل ما يقول. قد جاء في الحديث أنه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال العبد الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة. الاستماع للأذان وأن يقول العبد مثل ما يقول المؤذن فيه ثواب عظيم، هذا من جهة، وفيه أثر عظيم على العبد في تعظيم الصلاة والإحسان في إقامتها والخشوع فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يا قول المصنف وهي سبب النجاة ثم سوقا لهذا هذه الأحاديث مختوما بحديث أخرجوا من النار يدل على أن النجاة التي تترتب على لا إله إلا الله نوعان: نجاة من الدخول، والنوع الثاني نجاة من الخلود. نجاة من الدخول إذا حقق لا إله إلا الله وتممها وكملها، فتكون نجاة له من الدخول، فإذا حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وأما إذا كان من أهل لا إله إلا الله وعنده من الذنوب وموجبات دخول النار، فإن لا إله إلا الله تكون نجاة له من الخلود، تكون نجاة له من الخلود، كما في هذا الحديث: أخرجوا من النار لا إله من قال لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي سبب دخول الجنة كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمورك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. وفيه عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع كان يذكر أن لفظها كنا حلقة لعلها تراجع صلى الله عليه. وفيه عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه يعني تراجع في المصادر مصدر الحديث. نعم. وفيه عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف ذكر قبل السوق الحديث شيئين، قال: وهي أفضل ما ذكر الله به وأثقل شيء في الميزان. والحديث الذي ساقه دليل على ثقلها في الميزان. وأما قوله أفضل ما ذكر الله به فدليله أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقد ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. نعم.

في القول أي قول القلب واللسان، والفعل أي عمل القلب واللسان والجوارح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومات مؤمنا أي على ذلك، وهذا شرط لا بد منه، فإنما الأعمال بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. الحديث في الصحيحين عن أبي ذر بطوله. مراد المصنف بهذا التنبيه على أن الفضائل المتقدمة مما ذكر فضائل لا إله إلا الله ومما لم يذكر إنما تنال بهذا القيد الذي ذكر رحمه الله، وهو أن يقولها معتقدا معناها، عالما بمدلولها، عاملا بما تقتضيه، فإنه بذلك يكون من أهلها وينال ما لهذه الكلمة من فضائل عظيمة جاء ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: يبعث يوم الحشر أي يوم الجمع ناج من النار آمنا من فزع يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: الضمير في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، الضمير في عنها عائد في لما ورد قبلها قول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فثم قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فلو. أحيانا بعض الأئمة في القراءة في الصلاة يبدأ بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، ويكون الضمير عائدا على شيء لا يكون المستمع حاضرا عنده في ذهنه، ولهذا الأولى أن يبدأ بما قبلها. نعم. حتى يكون المعنى متكاملا ويكون لوحظ تكامل المعنى. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. نعم. هذه الآن يعني فضائل عديدة ذكرها رحمه الله تعالى وتوسع فيها في الكتاب الذي أشرت إليه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من المحققين للا إله إلا الله، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله جل في علاه أن يعيذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمن علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمعافاة بمنه وكرمه، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.